الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا في رحاب هذا العلم الشريف المعروف بعلم التصريف من خلال لامية الأفعال للإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد شرعنا في التعليق على هذا النظم، ونواصل بإذن الله تعالى ما سبق لنا الشروع فيه. بسم الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأملا. قال رحمه الله: الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأملا. تقدم لنا تعريف الحمد في اللغة والاصطلاح، أو ذكرنا معناه، لأنه إذا ذكرنا معناه في اللغة والاصطلاح فهذا سيجرنا للحديث عن الشكر وعن علاقته به، وذلك يطول عن نسبة بينه وبين الشكر. المهم، الحمد هو ثناء بالجميل على الجميل لاختياره مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم. وقال الحمد لله فهو مستحق لله سبحانه وتعالى. الحمد مستحق لله تبارك وتعالى. لفظة الله، لفظ الجلالة، علم على ذات الواجبة الوجود، على خالقنا ورازقنا وبارئنا سبحانه وتعالى. أصلها إله أو الإله، وفعال يأتي في اللغة بمعنى مفعول. كثيرا ما يأتي معنى مفعول، كفراش معنى مفروش، بصاب معنى مبسوط. إله بمعنى مألوه، أي معبود، أي معبود على الصحيح. فاختلف في اشتقاق مادة أليها وما إلى ذلك، لكن الصحيح معناها معبود. فالله معناه المعبود بحق. حين نقول لا إله إلا الله، شوف إله على وزن فعال، إله فعال، لا إله إلا الله، أي لا معبود إلا الله، وحذف الخبر، أي لا معبود حق إلا الله تعالى كما ذكرنا. فلا إله إلا الله، أي لا معبود إلا الله، لا معبود بحق أو حق إلا الله تبارك وتعالى. وحذف الخبر للعلم به، وشاع في هذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. فالله هو المعبود، وقيل هو اسم الله العظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. الحمد لله لا أبغي، فهو يحمد الله تعالى ويثني عليه، ثم يقول لا أبغي، أي لا أطلب من بغى يبغي بغية وبغية إذا طلبه. بغى الشيء إذا طلبه، إذا طلبه وأراده. ومنه قول الشاعر: قليل الماء تصلحه، قليل المال تصلحه فيبقى، ولا يبقى الكثير مع الفساد، وحفظ المال خير من بغاه وسير في البلاد بغير زاد. من بغاه، أي من طلبه قليل. هذه حكمة عظيمة أشار إليها الشاعر: قليل المال تصلحه فيبقى، ولا يبقى الكثير مع الفساد، وحفظ المال خير من بغاه وسير في البلاد بغير زاد. تحفظ ما لديك خير لك من أن تسعى وراء شيء يجعلك تضيع كل شيء. هذا من بغى الشيء بمعنى طلبه. وبغى يأتي بمعنى أكسبه، يعني يشهدون في ذلك قول الشاعر: يقولون لا تشرب نسيئا، فإنه وإن كنت حرانا عليك وخيم، لئن لبن المعزاب ماء مويشل، بغاني دان إنني لسقيم. بغاني أي أكسبني ومرضني، يعني أصابني بالداء، أصابني بالداء. فبغاه يأتي بمعنى طلبه، يأتي بمعنى كسبه كذا. الحمد لله لا أبغي، أي لا أطلب به بدلا عوضا. فلا أبغي بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه بدلا، أو لا أبغي بالله تبارك وتعالى بدلا وعوضا. الحمد لله لا أبغي به بدلا، فإنني أحمده ولا أريد عوضا على ذلك، لا أطلب عوضا على هذا الحمد، فإنني أفعله لوجه الله تبارك وتعالى. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل لأن يحمد سبحانه، فهو أهل للمحامد كلها جل جلاله. فبه الضمير قال يعود على الحمد. كثير من الشراح يقولوا على الحمد: الحمد لله لا أبغي به بدلا، أي عوضا، لا أريد عما أقدمه لله تعالى من الشكر والثناء والحمد ما هو أهله لا أريد عوضا، هو يستحق ذلك. الحمد لله لا أبغي به بدلا، وقيل لا أبغي به أي بالله سبحانه وتعالى بدلا وعوضا. الحمد لله لا أبغي به بدلا عوضا، حمدا يبلغ من رضوانه الأمل. حمدا ها هنا مفعول مطلق، أحمده حمدا أو الحمد لله حمدا على الخلاف، حمدا فإنني أحمده حمدا. طيب حمدا هذا مفعول مطلق، ما العامل فيه؟ على كل حال الصحيح فيها كلام كثير، نطول لو نطيل الكلام في هذا سيأخذ وقت ولا أريد أن أطيل عليكم. حمدا الصحيح أنه مفعول مطلق معمول لفعل مقدر أي أحمده حمدا. وأما القول بأن العامل فيه هو لفظة الحمد فضعيف لأنه مصدر، لأنه مصدر ويجوز أن يعمل المصدر عمل فعله، لكن ها هنا منع مانع، أولا كونه محلا بأل، وثانيا لوجود الفاصل بين العامل ومعمول. الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا، تكون أحمده حمدا يبلغ من رضوانه الأمل. وعلى هذا فيكون قد حمد الله تبارك وتعالى بالجملة الإسمية كما حمده بالجملة الفعل، حمده بالجملة الإسمية التي تدل على الاستمرار، تدل على الدوام، تدل على الثبوت، الحمد لله دائما وأبدا. الجملة الإسمية تدل على الاستمرار، وحمده بالجملة الفعلية تدل على التجدد، على تجدد الحمد بحسب المقامات. وهذا موجود يعني في كلام العرب، العرب يعني تأتي بالجملة الإسمية فيما يدل على الدوام، والاستمرار تأتي بالجملة الفعلية إذا أرادت أن تشير إلى تجدد الشيء. فمن الأول قول الشاعر: كنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى طرق الخيرات تستبق، لا يعرف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق حتى يصير إلى نذل يخلصه لكاد من صره إياه يمزق. تكلموا عن كرمهم وجودهم وعن بخل غيرهم. قال: كنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى طرق الخيرات تستبق، لا يعرف الدرهم المضروب صرتنا، لا يكاد يعرف السرة ما يجعل فيها، لكن يمر عليها وهو منطلق. جاء بالجملة الإسمية دائما وأبدا، هذا حاله، نحن لا ندخر مالا، لا نجعل مالا في سرتنا. فجاء بالجملة الإسمية التي تدل على الدوام والاستمرار، هكذا هم دائما، لكن يمر عليها وهو منطلق حتى يصير إلى نذل يخلصه يكاد من صره إياه يمزق. مبالغ، ما يتمزقش، لا يمزق، لكن من شدة إخفائه للمال وجمعه يكاد من صره إياه من جعله له في السرة يمزق. ومن أمثلة الجمل الفعلية قول الشاعر: وكلما واردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسم. شفت يتوسم، أراد تجدد هذا المعنى. أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسم، فعبر بالجملة الفعلية تدل على التجدد. فكأن الناظم رحمه الله تعالى حمد الله سبحانه وتعالى بالجملتين الإسمية والفعلية. الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ يوصل من رضوانه، قالوا رضوان ورضوان كلاهما صحيح، رضا ورضوان بضم عن تميم والكسر عن أهل الحجاز مستديم بضم والكسر رضا الرحماني وجاء كالغفراني. فالشاهد في قوله، فأتني شطر الأخير، شطر أخير البيت، أنه يجوز فيه الضم، قال رضوان ورضوان كذلك، رضوان ورضوان. قال ولغة الحجاز الكسر، الرضوان ورضوان من الله، يبلغ من رضوانه من رضا الله تبارك وتعالى الأمل أي المؤمل المرجو. فإنني أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا، أسأل الله تعالى أن يبلغني به أملي ورجائي. الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوان الأمل، يبلغني من رضا الله تبارك وتعالى ما أؤمله وأرجوه. نسأل الله تعالى أن يرضى عنا وعنكم أجمعين. زين. والصلاة على خير الورى، على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. قال رحمه الله تعالى: ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. ثم حرف عطف في التراخي، ثم الصلاة، الصلاة في اللغة العربية الدعاء، ومنه قوله تعالى: صل عليه وصلاتك سكن، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكين بها وصل عليهم، أي ادعو لهم. وأما في الاصطلاح فقيل هي الرحمة، صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم رحمته له، وقيل بل ثناؤه عليه في الملأ، الأعلى، وهذا جاء عن أبي العالية الرياحي رحمه الله تعالى كما في البخاري، قال صلاته عليه أي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. قال في روضة النسرين: وهي من الإله قلت الشريف في حق من مقداره منيف، وذاك قول راجح ومرتضى، والقول بالرحمة قول قد أضى. ثم الصلاة على خير، أي أخير، خير هنا بمعنى أخير، خير الورى أي الخلق، فهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم يجمع، خير الورى أي أخير الورى بحذف الهمزة، وغالبا أغناهم خير، وشرعا قولهم أخير منه وأشر، كما قال ابن مالك في الكافية. ثم الصلاة على خير الورى أي أخير الورى أي الخلق، أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، وهذا بالإجماع، فهو صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق إجماعا، عقد الإجماع على هذا، وانعقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله والخلف انتفى، وما نحى الكشاف في التكوير خلاف إجماع ذوي التنوير، فاحذر لغير منعه سماعه واتبع السنة والجماعة. فبالإجماع أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. قال آخر: أفضل الخلق جميعا أحمد صلى عليه الله نعم السيد عليه الصلاة والسلام. والآيات الكثيرة دالة على عظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله، مثل قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مثل قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، مثل قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، من مثل قوله سبحانه وتعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فالعظيم سبحانه وتعالى وصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عظيم، والعظيم من شأنه أن يتضاءل كل شيء أمام عظمته، العظيم العظيم من شأنه أن يتضاءل كل شيء أمامه، فكيف بهذا العظيم يصف غيره بأنه عظيم؟ يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا يدلنا ويشعرنا بعظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عند الله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما خلق الله ولا ذرأ ولا برأ نسمة أكرم عليه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ابن عباس: وما سمعت القرآن أقسم بعمر أحد إلا بعمره، قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فعلينا أن نقدر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قدره. مدحتك آيات الكتاب فما عسى يثني على علياك نظم مديحي، وإذا كتاب الله أثنى مفصحا كان القصور قصار كل فصل. مدحناك ولا مداح فيك كثيرة، ولكن كثير المدح فيك يسير، عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير، صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة على خير الورى، على أفضل الخلق على الإطلاق. ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. ساداتنا جمع سادة، فهو جمع جمع على الصحيح. ساداتنا جزاء الله خيرا، هذا بعث لي تمام من البيت بضم والكسر، جاءك العرفان، كلمة عرفان راحت لي، رضان ورضوان بضم عن تميم والكسر عن أهل الحجاز مستديم بضم والكسر يضى الرحماني، وجاءك العرفان والغفران، راحت لي العرفان جزاك الله خيرا، وجاءك العرفان والغفران رضوان ورضوان. أيوة. ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا جمع سادة، والسادة جمع سيد، من ساد غيره إذا فضله وكان أفضل منه، إن السيادة منزلة، سيد القوم أفضلهم وأوسطهم وأعلاهم منزلة وقدرا وقائدهم. فالسيادة منزلة يبلغها الإنسان بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، يبلغها الإنسان بخلقه وبجميل خلاله وحسن فعاله. هذا هو الأصل، إن السيادة في اثنتين فلا تكن يا ابن الأكارم فيهما بالزاهد، بذل السماحة واحتمال أذى الورى، ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد. هذا هو الشأن في السيادة، لا يستحق الإنسان السيادة إلا إذا كان من أهلها، إلا إذا تأهل لها بأن كان من ذوي المروآت، من ذوي الأخلاق الحسنة والخلال الحميدة مما تقدم ذكره. الصلاة على خير ورى وعلى ساداتنا آله، فيصب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم سادة، بأنهم سادة. وإطلاق لفظ السيد على ما سوى الله تبارك وتعالى جائز أجازته الشريعة. وأما حديث أن الله هو السيد فنعم، هذا إثبات اسم السيد لله، سيد الأسياد هو الله تبارك وتعالى، لكن إطلاقه على غير الله جائز، السيادة بحسبها، كاسم الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن بما يناسبه، أما والله تعالى رؤوف رحيم كذلك. فالإضافة تقتضي التخصيص، أو عفوا، فاسم الله تبارك وتعالى الرؤوف له من الرأفة كمالها، وإضافة كل إلى إضافة الرأفة إلى ما سواه فهي بحسبها. السيادة إضافتها لغير الله جائز، وجاءت بشأن منه قوله تعالى وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، وقال صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام عن الحسن إن ابني هذا سيد، وهكذا. هذا كثير، فلا ينبغي التشغيب، يعني بعض الناس يشغب في مسألة السيادة وإطلاق السيادة، الأمر فيها واسع. نعم، في الأدعية المأثورة فالأصل أن لا يزاد فيها عما جاءت بها، عما جاءت به الشريعة، لا يزال يؤتى باللفظ كما هو في باب الأذكار. أما إذا كان الإنسان ممن يستحق هذا اللقب فلا شيء في ذلك إن شاء الله بشرطه. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيدا، لا يقال لأهل النفاق ولأهل الظلم والجور والطغيان والاستبداد في الأرض وما إلى ذلك، لكن من استحق هذا اللفظ فلا حرج في إطلاقه. وفي كل قوم سادة، من أهل الفضل ومن أهل العلم وفي ميادين مختلفة. نعم. ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداته، قلت لك فيها نصوص كثيرة، قوموا إلى قدرج يقول لي هذه في النبي صلى الله عليه وسلم، قوموا إلى سيدكم، يعني الأمر فيه سعة، الشرط فقط أن ينسب إلى من كان من أهل السيادة حقا وصدقا. ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله، فآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم سادة في الناس، قد قال الله تبارك وتعالى عنهم إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وجاءت النصوص الكثيرة في فضل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم، يعني آل بمعنى الخاص، هم بنو هاشم اتفاقا، والخلاف في بني المطلب، والصحيح أنهم بنو هاشم وبنو المطلب لقوله صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد كما في حديث في البخاري، هذا هو الصحيح. بنو هاشم وبنو المطلب من آل بيته صلى الله عليه وسلم، وهم من تحرم عليهم الصدقة، من تحرم عليهم الصدقة. وفي مسألة أقوال أخرى أشرنا إليها في درس الألفية، درس الألفية ذكرنا الخلاف وسبب هذا الخلاف. سادات آله، وآل قيل أصلها أول وقيل أصلها أهل، خلاف بين السيبويه وبين الكسائي والسيبويه، السيبويه يقول أصلها أهل، الواو أصلها هاء، والكسائي يقول أصلها واو. وذكرنا لكم الأبيات، قال الإمام سيبويه العدل والأصل في آل لديهم أهل، فأبدلوا الها همزة والهمزة قد أبدلوها ألفا، ويعزى إلى الكسائي أن الأصل أول والثاني منها والواو منها ألفا قد أبدلوا، وشاهد لأول وهيلو شاهد لآخر أول، ذكرناها. ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه، جمع صاحب، والصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة في الأصح، كما اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله. الصحابي يجمع على صحب كما قال، يجمع على صحاب وصحاب وصحب، جمع كثيرة جمعها بعضهم بقوله قد جمع الصاحب أهل اللغة بوزن شبان صحاب، ووزن فرهة صحبة، والركب صحب، والجياع سحاب، والأشهاد أصحاب. كذا الصحابة بفتح الصاد، لكن للأخير عند أهل ذا الفن كان مصدرا في الأصل، صاحب يصحب صحبة وصحابة. هذه جموع الصحابي، والصحابة أيضا لهم عظيم المنزلة في الإسلام، كما قال رب العزة سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال تعالى: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ومذهب أهل السنة والجماعة في باب الصحابة وأهل البيت أنهم وسط بين النواصب الجفاه والروافض الغلة. ماذا بالسنة وسط، يعظم الجميع ويعتذر ويلتمس العذرة للجميع، يعظم أهل البيت ويعظم الصحابة. كما قال ناظم مقدمة الرسالة: واجب ذكر كل من صحابته بالخير، والكف عما بينهم شجرة، فلا تخض في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد، وكن إن خضت معتذرا. هذا هو الواجب. ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء، جمع فاضل على غير قياس، فاضل يجمع على فضل وعلى الفاعل وفاعل، سيأتينا إن شاء الله في الألفية. فعلى غير قياس جمع فاضل، والفاضل من فضل غيره، فهم فضلاء، هم أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فالفضل في اللغة الزيادة، الفضل الزيادة، فهو مقابل النقص، والفضل ضد النقص عند العلماء كنصر الفعل ومثل علم. يقول فضل يفضل غيره، وفضل غيره يفضله أيضا، أصل فضل يفضل وفيه فضل يفضل، والفضل ضد النقص عند العلماء كنصر الفعل فضل يفضل ومثل علم فضل يفضل، كلهم فاضل رضوان الله عليهم. سبقت لهم السابقة، فهم عدول في الجملة رضوان الله عليهم. سائر الصحب عدول كمل، وما جرى من حربهم مؤول، ما وقع نلتمس. الأصل أن لا نخوض، فإذا خوضنا التمسنا لهم العذر، أحسن المخال نلتمس لهم أحسن المخال. زين. وبعد فالفعل، وبعد أصلها ما بعد كلمة يؤتى بالانتقال. سمعوني الإسراع، أنا حاب نكمل المقدمة اليوم حتى نشرع الدرس القادم الصلاة. وبعد أصلها أما بعد كلمة يؤتى بها للانتقال من موضوع إلى آخر، وقيل هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام، كما في قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. واختلف في أول من تكلم بها، قيل داود عليه السلام، وقيل قصو بن ساعدة اليادي، وقيل يعني يعرب بن قحطان، وقيل قيل غيرها. جرى الخلف: أما بعد من كان بادئا بها عد أقوالا، وداود أقرب، يعقوب أيوب الصبور، وأدم وقص وسحبان وكعب ويعرب. سحبان وإن قيل سحبان، على كل حال أقوال مشهور أنها أن أول من تكلم بها داود عليه السلام، ويشكل عليه أنه لم يكن عربيا، اللهم إلا أن يكون قد تكلم بها بلغته. على كل حال هذا خلاف يحكى في الكتب، يحكى. وبعد أصلها ما بعد، وبعد الفعل من يحكم، وبعد فالفعل من يحكم الفعل، من يحكم تصرفه يحوز من اللغة الأبواب والسبل. وبعد فالفعل مقصود بالفعل هنا الفعل الصناعي الذي ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر، لكن هل مقصود الفعل وحده ولا مقصود الفعل وما يلحق به من المشتقات على أنه الأصل كالمصدر على أنه، لأن المصدر مشتق من الفعل، خلاف سيأتي الخلاف. يعني هل المقصود هو الفعل وحده من يحكم تصرفه، تصرف الفعل فقط، ولا يقصد ما يحكم تصرف الفعل ولا واحقه أو ما يأخذ حكم كالمصادر، كالمصادر وغيرها من المشتق، كالمصادر وأسماء الفاعلين وأسماء المفعولين والصفة المشبهة وأفعال التفضيل، هذه الصفات، ويعني مصدر الزمان والمكان واسم الآلة إلى غيرها. فهل المقصود من يحكم تصرفه تصرف الفعل فقط وبعده فالفعل، هل المقصود الفعل وحده ولا الفعل مع ما يلحقه من سائر المشتقات؟ الصحيح هو الثاني، الصحيح هو الثاني، هذا الذي يظهر، وهذا اختاره بحرق رحمه الله في شرح علامي، لم يقتصر على المقصود الفعل وحده، لأنه هو في اللامية ذكر تصرف الأفعال، وذكر أيضا باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والمصادر، كلها ذكرها في في الباب يعني أبنية أسماء الفاعلين. أذكر الأوزان، وزن فاعل واسم فاعل جعل من الثلاثي لديما وزنه وفعل من وصيغ كسهين والظريف وقد إلى آخره. في المصادر نفس الشيء، ولمصادر أوزان أبينها في الثلاثي ما أبديه منتقلا فعلون إلى آخره. فهذا النظم ليس في الأفعال فقط. فالظاهر من يحكم تصرفه أي الفعل تغيراته، الفعل وما يتبعه، ولنقول أراد الفعل وتصرفه من يعني إلى تصرفه إلى اسم الفاعل إلى اسم المفعول إلى غير ذلك. مهم الحاصل أن لامية الأفعال ليست في تصريف الأفعال فقط كما يتوهمه كثير من الناس، وإن حازت نصيبا كبيرا مما يتعلق بتصريف الأفعال. وبعده في الفعل، هذه مسألة مهمة، ما هو الأصل في الاشتقاق، الفعل ولا المصدر؟ في خلاف بين النحاة. تعرفوا الاشتقاق، الاشتقاق رد لفظة إلى صغيرة، رد لفظة إلى أخرى لمناسبة بينهما في اللفظ والمعنى. والاشتقاق وردك اللفظ إلى لفظ كما أطلق في الذي تأصل. في المعاني والأصول اشترطا تناسبا بينهما منضبطا. جماعة مراقي السعود يحضروا معنا الآن. اشتقاق وردك اللفظ إلى لفظ وأطلق في الذي تأصل. ما هو أصل الاشتقاق؟ هو الفعل ولا مصدر؟ هل هو الفعل؟ هل أصل الاشتقاق هو أصل المشتقات هو الفعل وغيره مشتق، أم أنه المصدر؟ على خلاف اختلف فيه النحاة على أربعة أقوال. القول الأول أن الأصل هو المصدر، هذا مذهب البصريين، وما سوى مصدر مشتق منه. مذهب الكوفيين أنه الفعل، الفعل هو أصل الاشتقاق وما سواه مشتق منه. القول الثالث قول كأنه وسط، قول كأنه وسط، قالوا الأصل هو المصدر، عفوا قالوا هو الفعل والمصدر مشتق منه، وما عفوا هو المصدر والفعل مشتق منه وما سوى المشتقات فمن الفعل، جعلوا الفعل واسطة. قول رابع ومذهب بن طلحة شيخ الزمخشري يقول باللي كل منهما أصل مستقل، شئت أردت الكلمة إلى مصدرها وإلى فعل، كل منهما أصل. هذا مذهب ابن طلحة وشيخ الزمخشري رحمه الله تعالى. فلا عجب أن يقول ابن مالك وبعده فالفعل كأنه أصل اشتقاق وما سواه راجع إليه. وبعده فالفعل من يحكم، من يضبط ويتقن تصرفه تغيره تغيراته. وبعده فالفعل من يحكم يضبط ويتقن تصرفه من أحكمه إلى أتقنه. كتاب أحكمت آياته ويتقن تصرفه، يحز أي يحوي من اللغة، اللغة العربية، الأبواب والسبل. الباب في اللغة العربية فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج وعكسه. ويلغزون فيه بقولهم قالوا فما شيء حقيقته مجاز وأوله وآخره سواء ثلاثي وفيه حرف مد له الإعراب حقا والبناء. سيأتينا هذا لما نتكلم عن معنى الباب بالتفصيل. السبل جمع سبيل وهو الطريق، ما يتوصل منه إلى الشيء، الموصل إلى الشيء. فمن أتقن الفعل وتصرفاته يحوز من اللغة أبوابها وسبلها، أبوابها التي يدخل منها، قلنا الباب ما يدخل منه إلى الشيء، وسبلها أي الطرق الموصلة إليها. فلا سبيل إلى إتقان اللغة العربية إلا بعلم التصريف. وبعده فالفعل من يحكم، من يضبط ويتقن تصرفه، يحوز من اللغة الأبواب والسبل أي أبوابها وسبلها. فمن أراد أن يتقن اللغة أن يكون ماهرا فيها فلا سبيل إلى ذلك إلا بدراسة علم التصريف، يحوز من اللغة الأبواب والسبل. فلا بد من التصريف، ولا غنى لطالب العربية عن علم التصريف، لا يكفي وحده، لكن هو من أهم علوم اللغة. نحو وصرف واشتقاق ولغة، هذه الأساس فاشتهد أن تبلغها. قول فهاك اسم فعل أمر بمعنى خذ، فهاك أي خذ. نظما، النظم في اللغة العربية أصله جمع حلق في خرز، شتو السبحة أصل النظم تلك الخرزات، جمعها في سلك، جمع خرز في سلك، هذا هو أصل النظم في اللغة، جمع خرز في الاصطلاح يقولوا جمع أحكام في موزون، أي في كلام عربي موزون مقفى، هذا هو النظم. فهاك نظما، خذه نظما، لم ينظم، فهاك نظما محيطا جامعا ملما. نظما محيطا بالمهم من مسائل التصريف، لم يدعي بأنه استوعب جميع المسائل، لكنه أحاط بالمهم بعلمه بالمهم من علم التصريف. فهاك نظما محيطا بالمهم، أي جامعا محيطا بالمهم، وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل. من يحوي تفاصيل المسائل ودقائقها هو الذي يستحضر أصولها وقواعدها وجملها. فهو يشير إلى أن هذا المتن يشتمل على القواعد والأصول والضوابط التي تضبط لك علم التصريف. ولا غنى للطالب عن الأصول والكلية، لأنها هي التي تضبط له تلك الجزئية. الفروع والجزئيات كثيرة، مواد اللغة، مواد اللغة لو ذهب الإنسان ويتتبعها لأفنى فيها عمره، وقد أفنى جمع من أئمة الإسلام أعمارهم في ذلك ولخصوه لك وجمعوه بين يديك في هذه المختصرات. ولذلك قال رحمه الله: فهاك نظما محيطا بالمهم، بما يهم في علم التصريف، وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل. إنما يحوي التفاصيل ويستحضر الجزئيات والدقائق من حفظ جملها وأصولها وقواعدها. وميزة هذا النظم كما ذكرنا أنه عني بالأصول والقواعد، وعني بالشذوذ أيضا، وعني بالشذوذ. يعني لو اكتفى بالأصول والقواعد دون شذوذ لفات الإنسان كثير من مواد اللغة. فهو حاول أن يجمع لك الأصول والضوابط والقواعد، وأن يجمع لك ما شذ على قدر الوسع والطاقة. ولا يكون الإنسان ماهرا في اللغة إلا بهذين الأمرين: بمعرفة الأصول والضوابط والقواعد، وبمعرفة الشذوذات بتتبع مواد اللغة. فلو أن الإنسان تتبع مواد اللغة وجهل الأصول لم يكن منه كبير شيء، لأنه سيكون يعني سعيه عناء ولا يرد الجزئية، وسيعصر عليها أن يرد الجزئيات إلى كلياتها، لأنه يجهلها لا يعرف الأصول والقواعد والضوابط. وكذلك من اكتفى بدراسة الكليات والأصول والقواعد من غير تتبع المواد سيفوته كثير من المواد. فابن مالك رحمه الله جمع لك هذا، ذكر لك الأصول والقواعد والضوابط وما شذ وما خرج عنها على حسب ما تيسر له رحمه الله تعالى. فهاك نظما محيطا بالمهم، وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل، وهي قاعدة عامة. الإنسان إذا أراد أن يحصل العلم فليعنى في ذلك العلم بأصوله وقواعده وكلياته قبل تتبع جزئياته، فإن تتبع الجزئيات مما تفنى فيه الأعمار. لكن إذا ضبط الإنسان الكليات والأصول والقواعد سهل عليه بعد ذلك أن يتوصل إلى الجزئيات. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لمراضيه. أوعدنا إن شاء الله تعالى في درس السبت بإذن الله وحوله وقوته. هناك دورة علمية يعني بعض الإخوة سألني عنها، تكون في غدا خميس والجمعة والسبت في نصيحة حمادي بن ألمين في الأخلاق، ولمن أراد أن يحضر في مسجد في عين البنيان، مسجد أحمد سحنون، لمن أراد أن يحضر فلا مدرك في بين المغرب والعشاء إن شاء الله، بين المغرب والعشاء بإذن الله وحوله وقوته. جزاكم الله تعالى خير الجزاء. نعم كيف؟ إيه السبت نعم، الخميس والجمعة والسبت، السبت يعني نكمل وقبل ونمشي، مهم تكون يوم الخميس إن شاء الله. إحنا موعدنا في هذا المسجد بإذن الله يوم السبت مع درس الألفية ولامية الأفعال، والحمد لله رب العالمين.